أجمعين. وبعد، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين بعدما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، أقام بها صلى الله عليه وسلم 19 يوما، وعلم صلى الله عليه وسلم أثناء إقامته في مكة على أن قبائل من المشركين تجمعوا حول حنين لمهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، ضاقوا ذرعا بما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم أقوى من قريش وأمكن، حيث أذعنت للنبي صلى الله عليه وسلم وانقادت، وغالب العرب كانوا ينظرون إلى قريش إن انقادت للنبي صلى الله عليه وسلم انقادوا له، وإن أبت وتمردت فهم معها، لكن هؤلاء رأوا في أنفسهم قوة وعناد لم يكن عند قريش، فتجمعوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم قائدهم بأن يخرجوا بأولادهم ونسائهم وأموالهم، حتى في ظنه أنهم يستبسلون في القتال دفاعا عن أولادهم ونسائهم وأموالهم، فدفعه الله جل وعلا لأن يعمل ذلك ليكتكون هذه الأموال والأولاد والضيعات غنيمة للمسلمين، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه حينما جاءه الفارس، قال: يا رسول الله، رأيت هوازن خرجت بكظها وكضيضها، بكل ما تملك من مال وولد وضيعة خرجوا بها بين أيديهم. فقال، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله. فكانت كما توقع صلى الله عليه وسلم. قر الله جل وعلا عين رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما أفاء عليهم من الخيرات والغنائم العظيمة التي لم تكن من قبل، وجاد بها صلى الله عليه وسلم للإسلام ومن أجله، فأعطى منها العطاء الجزيل عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أعطى رجلا 100 من الإبل، ثم استزاده فأعطاه 100 ثانية، ثم استزاده فأعطاه 100 ثالثة، 300 من الإبل عطية لواحد منهم ليؤلف بها قلوب من هم حديث عهد بإسلام، صارت غنيمة عظيمة للمسلمين نفع الله بها الإسلام والمسلمين. نعم. وفي يوم السبت السادس من شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم صبيحة السابع عشر من رمضان فاتحا منصورا، فأقام بها تلك الأيام إلى اليوم السادس من شوال. نعم. وفي يوم السبت السادس من شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة، وخرج باثني عشر ألفا من المسلمين، عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، وألفان من أهل مكة. معه جيش عظيم ما تجمع قبل هذه المرة، عشرة آلاف كانوا أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وخرج معه ألفان من مسلمة الفتح من أهل مكة، من مسلمة الفتح الذين هم حديث عهد بالإسلام، وكثر الجيش ولم يكن تجمع قبل هذه المرة 12 ألف، ولهذا قالوا لن نغلب اليوم من قلة، كثر عددهم، لكن لما اعتمدوا على العدد انهزموا. نعم. وأكثرهم حديث عهد الإسلام، أكثرهم حديث عهد بالإسلام يعني أسلموا، لأنهم أسلموا يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ومنهم من لم يسلم بعد لكن ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسلم أحد ما خرج معه إلا من أظهر الإسلام، وكان منهم من أظهر الإسلام وهو بخلاف ذلك، لكنه بعد هذا مكن الله الإسلام من قلبه والإيمان، وإلا فمنهم من خرج شيبة بن عثمان، خرج معهم لقصد غرض قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خرج فيما يظهر للناس أنه خرج مجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والده قتل في غزوة أحد، فقال هذا في نفسه اليوم يتمكن من محمد فأقتله، لأنه مخالط مع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه من يحرسه، وهو في وسط المسلمين أمامهم وخلفهم وبينهم وهكذا، فجاء هذا ظانا أنه سيتمكن من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ بثار أبيه. فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد قتله، يقول أتاني شيء لا أدري ما هو، ما قدرت أن أتحرك، فعرفت أنه محمي ومصان عني وعن غيري، ما أحد يستطيع أن يقرب منه. وفي بعض الآثار أنه كان يمشي حول النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بماذا تحدث نفسك؟ فقال لا شيء يا رسول الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد، ووضع عليه الصلاة والسلام كفه الشريفة على صدره، يقول ما نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من صدري إلا وهو أحب الناس إلي، وهو يمشي خلفه يتحين ليقتله، والآخر أو هو أو غيره يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حال المعركة، فرأى الملائكة. وفي القتال ما يرى الملائكة إلا المشرك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قال يا رسول الله ما هذا ما هذا، واستغرب حينما رأى نزول الملائكة من السماء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلم بعد، لأن الكفار يرون الملائكة لإلقاء الرعب في قلوبهم، والمسلمون ما يرون الملائكة الذين قاتلوا معهم، يرون كأنهم رجال عاديين ما يستغربونهم، والكفار الكافر يرى المسلمين يرى الملائكة لإلقاء الرعب في قلبه. فهو فضح نفسه هذا لما قال ما هذا ما هذا يا رسول الله، يرى نزول الملائكة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلم، فدعا له أدخل الله جل وعلا الإيمان في قلبه فأسلم. وفي هذه الغزوة دروس وعبر عظيمة. نعم. واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها، واستعمل على مكة. واستعار من صفوان لما أراد عليه الصلاة والسلام الخروج إلى حنين والطائف، والقبائل تجمعت حول قائدهم يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وصفوان بن أمية كما عرفنا رد من البحر لما كان أراد الخروج إلى اليمن والحبشة فرارا بنفسه عن التوحيد والإيمان بالله، لأنه كان يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ظفر به أنه سيقتله، لأنه يعرف صحيفته السابقة صحيفة مظلمة صحيفة وحشة، وهو ابن أمية بن خلف ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ظفر به أن يقتله، فهرب إلى جدة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم أعطى له الأمين، أعطى له الأمان وأرسله مع رسول إليه، فجاء عائد وقال إن هذا زعم أنك أمنتني، قال نعم وهو كذلك. قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمهلني يا محمد شهرين، أمهلني شهرين ما دام أنك أمنتني أمهلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمهلك 4 أشهر أو شهرين أكثر، سيظهر لك أن الحق في الإسلام والهدى فيه والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفوان عنده أدرع والجيش في حاجة إليها، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان، فقال أغصبا يا محمد، لأنه مستسلم الآن ما يستطيع أن يدافع، قال تأخذها مني غصب، قال لا بل عارية مؤدات، وفي رواية عارية مضمونة نؤديها لك ما في غصب، فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم بعد عارية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يستعين بذات المشرك، ما يأذن في أن يخرج معه للقتال مشرك، أما الاستعانة بماله أو بعتاده فنعم ممكن هذا، لكن يستعين به يخرج معه للقتال لا، ما خرج معه مشرك عليه الصلاة والسلام. نعم. واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من البلد أو دخل البلد واستولى عليها ما يتركها هكذا، يولي عليها شخص. واختار عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وهو هذا من مسلمة الفتح، لكن له زعامة في الجاهلية، وله رئاسة، وله معرفة مع صغر سنه. وهذا الذي تقدم لنا قريب أنه قال لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا الصوت فيزعجه. لما أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه على الكعبة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا عتاب بن أسيد الآن توه ما بعد يعني أذعن، وإلا ما أسلم إسلام حقيقي، لكنه أذعن الآن أمام الأمر الواقع. فقال لمن معه لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا فيسمع ما يغيظه. الكفر أكرم الله أسيد يعني والده، يقول إن الله أكرم أبي أماته قبل أن يسمع أذان بلال على الكعبة فيسمع ما يغيظه. ومع هذا والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر بقوله هذا وولاه على مكة، لأنه يعرف الرجال ويعرف لمن تكون الولاية، وأمره على الحج في السنة الثامنة، وأما في السنة التاسعة فأمير الحج هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حج بالناس عليه الصلاة والسلام. فولى النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة لما أراد الخروج إلى حنين والطائف. نعم. ولما كان عشية جاء فارس فقال إني طلعت جبل كذا وكذا فإذا بهوازن على بكرة أبيهم بضغنهم ونعمهم وشائهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد. لما جاءه الرجل قال رأيت هوازن خرجت بكل ما تملك، فتبسم صلى الله عليه وسلم يعني استبشر بهذا ولم يخف منهم، خرجوا كلهم ولم يستكثر الجيش والعدو، تبسم عليه الصلاة والسلام، وكان ضحكه تبسما ما كان يكهكه ويضحك ضحك كهكه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يدل على عدم الحكمة والرزانة، وإنما ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما حتى تبدو نواجذه أحيانا ولم يكن يكهكه. فتبسم صلى الله عليه وسلم استبشارا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب الفال، يعني أخرجوها يسلموها للمسلمين، بدل ما المسلمين يجمعونها من الجبال ومن الشعاف ومن الأودية جابوها جميع ليسلموها للمسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال ويكره الطيرة، والفال الفال الحسن، يعني أن الإنسان يسمع ما يسره فيستبشر، والطيرة أن يسمع ما يسوءه فيتأثر ويرجع، والتطير منهي عنه من خصال المشركين. وأما الفال فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يعني إذا خرج وسمع مثلا كلمة سهل، كلمة أبشر، كلمة خير، كلمة سعادة، كلمة فوز ونحو ذلك، استبشر بها عليه الصلاة والسلام، وهذا الفال. وعكسه الطيرة، يعني أن يسمع الإنسان كلمة سيئة لكن ما يلتفت لها المسلم ولا يتطير، لأن بعض الناس اللي فيه من خصال الجاهلية مثلا إذا خرج من بيته في الصباح وقابله أعور أو أعرج أو ذا عاهة قال هذا يوم شر يوم شؤم، ورجع ودخل بيته ولم يخرج، وهذا التشاؤم وهو منهي عنه محرم في الإسلام. فهو لما قال له إن هواد خرجت بكل ما تملك تبسم واستبشر صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله، يعني حينما يلتقي الفريقان. نعم. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالاحتياط والاهتمام ولا يكون لا يبالي، مع أنه منصور مؤيد محفوظ من قبل الله جل وعلا، لكن مع هذا يعلم أمته أن لا يفرطوا ولا يتساهلوا. فمثلا إذا كان الجيش كبير يجعل من يحرسه من يدور عليه خشية أن يؤتى على غرة يخرج إليه من جبل من ثنية من وادي ما يدرون عنهم، فكان عليه الصلاة والسلام يجعل على الحراسة شخصا أو أشخاصا حتى لا يؤتى المسلمون على غرة. نعم. وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون، فقال بعض أهل الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن السنن من كان قبلكم. وفي طريقهم إلى حنين، الطريق فيه مشركون كثير، والشعاب والأودية والأماكن فيها مشركون، وفيه سدرة كبيرة عظيمة يتبرك بها المشركون، يأتون ويعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم ويتوقعون البركة والخير منها ونحو ذلك، وأنها تنفعهم وكأنهم يتقوون عندها على عدوهم ونحو ذلك. فمر المسلمون بشجرة عظيمة تشابه هذه التي يتبرك بها، فقالوا من الذي قال ذلك؟ حديث العهد بالإسلام، منهم من لم يسلم إلا منذ 10 أيام وخمسة أيام وهكذا. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق عليها أسلحتنا ونستعين بها على عدونا. فكبر صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا بشر بخبر سار كبر، وإذا سمع كلاما سيء كبر تنزيها لله وتعظيما له. وهكذا ينبغي للمسلم خلافا لما يفعله بعض الناس، مثلا إذا سمع الكلمة عجبته صفق. التصفيق للنساء وليس من خصال المسلمين، وإنما الأفضل إذا سمع الإنسان كلمة طيبة يستحسنها يكبر، الله أكبر الله أكبر سبحان الله وهكذا، أو كسمع كلمة سيئة كذلك يكبر ويسبح الله تنزيها له عن هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض مسلمة الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة مثل ما هؤلاء شجرة، هؤلاء القبائل عندهم شجرة يتبركون بها اجعل لنا مثله. فكبر صلى الله عليه وسلم وقال إنها السنن الطرق والاتباع لمن قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى لما نجاهم الله جل وعلا من الغرق ومن البحر وأهلك فرعون وقومه مروا على أناس لهم آلهة يعبدونها، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال إنكم قوم تجهلون، هؤلاء مشركون يعبدون غير الله وأنتم تعبدون الله. ويؤخذ من هذا أن المسلم وإن كان مسلم قد يميل إلى الشرك، وقد يقع في قلبه شيء من الحرام فيتفطن لنفسه ويتعاهد نفسه من الوقوع في الإثم، ولا يقال هذا مسلم ما يشرك، هذا مسلم يعرف الشرك ما يجتنبه. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي قال هؤلاء وهم قالوا اجعل لنا شجرة نعلق عليها ونتبرك بها، ما قالوا نعبدها، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها. قوم موسى أكثر جهل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، خصص لنا إله نعبده. قال الله أكبر، تعبدون غير الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالإنسان يتفطن لنفسه ويتعاهد نفسه وينتبه لنفسه لا يقع في الشرك من حيث لا يشعر، لأن الإنسان قد يقلد مشركين في أفعالهم فيكون مثلهم، وإن كان هو يزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قلد المشركين وفعل فعلهم صار مشرك. وأن الشرك لا يؤمن، ولا ينبغي للمرء أن يأمن على نفسه الشرك. والخليل عليه السلام الذي اصطفاه الله جل وعلا لخلته قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني خاف على نفسه، لو كان خوفه على ذريته نعم، لكن مع هذا ما خوفه على ذريته فقط وإنما خاف على نفسه. قل بعض السلف من يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني يخاف على نفسه من عبادة الأصنام إذا زاغ قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالمؤمن المسلم يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، يخاف أن يموت على الشرك وإن كان مسلما، لكن قد يزل وينحرف في آخر حياته نسأل الله العافية. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقارن صلى الله عليه وسلم بين هذه الكلمة وبين كلمة قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تلك صريحة في الكفر، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذه ما هي صريحة في الكفر لكنها قريبة منها. يقولون اجعل لنا شجرة نتبرك فيها، وهم يعبدون الله لكن يريدون شجرة يتبركون فيها ويعلقون عليها أسلحتهم ويجلسون حذرها وحولها ويظنون أنها تنفعهم. فقارن صلى الله عليه وسلم بين العبارتين مع وجود الفارق في اللفظ، لكن حيث أن هذه مآلة إلى مآل تلك وإن اختلفت معها في اللفظ. فالعكوف نوع من العبادة، إذا أرادوا مثلا شجرة يعكفون عندها ويتبركون بها فهذا شيء من العبادة، والعكوف عبادة لله في المسجد، فإذا صرف لغير الله كان عبادة وشرك مخرج من الملة. وهذه من العبر والفوائد العظيمة التي تجعل المسلم على حذر وعلى خوف من الوقوع في الكبيرة أو في الشرك من حيث لا يشعر، تجعل المسلم يتفطن لنفسه ويتعاهد نفسه ويحذر أن يقع في مساخط الله جل وعلا من حيث لا يشعر، لأن المسلم قد يقع في معاملة مثلا ما يظن أنها سيئة وإذا بها معاملة ربوية تجعله محاربا لله ولرسوله، أو فيها غش أو فيها خديعة أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فيحذر المسلم الوقوع في الكبيرة أو الشرك أو ما هو وسيلة إلى الشرك وإن لم يكن شركا. نعم. وقد كان بعضهم قال: نظرا إلى كثرة الجيش لن نغلب اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم. يعني لما استكثروا الجيش قالوا لن نغلب، ما يمكن نغلب اليوم، فغلبوا، جعل الله في أول المعركة الهزيمة ليريهم أن الغلبة ليست بالعدد والعدة وإنما هي بالله وحده. فمعركة بدر 310، 3 و4 و5 يعتقبون بعير، وكفار قريش 1000 أو يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ومعهم العدة والعتاد والسلاح والأكل والشرب والخمر وكل ما يحتاجونه معهم. فهزم الله المشركين وأيد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع قلتهم. وفي أحد لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم انهزموا بعدما رأوا النصر وأتاهم النصر من الله جل وعلا، حصلت المعصية من بعض الرماة، نزلوا عن مكانهم الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه، أمرهم أن يلزموه ولا يتركوه، فعصوا النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت الهزيمة العظيمة. وفيها فوائد وعبر. هؤلاء في حنين قالوا لن نغلب، كيف نغلب 12,000؟ متوجهون إلى قبائل من قبائل العرب بسيطة، نقضي عليهم بساعة. فغلبوا في أول الأمر وانهزموا وفروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا القليل. نعم. الجيش الإسلامي يباغت الرماة والمهاجمين. انتهى الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي يباغت الرماة، هو لعله والله أعلم يباغت بالرماة، لأن الجيش الإسلامي دخل في أماكن فإذا الرماة له مختفين وفاجأوهم مفاجأة ففر المسلمون. نعم. انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة الثلاثاء 20 من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم فأدخل جيشه بالليل، خرج في اليوم السادس، وليلة العاشر وصل إلى مكان الأعداء لمقاتلتهم عليه الصلاة والسلام، وهو خرج يوم السبت. وليلة الثلاثاء التي حصل فيها المعركة في آخر الليل والصباح. نعم. وكان مالك بن عوف قد سبقهم فأدخل جيشه. عوف بن مالك هذا قائد المشركين، قائد القبائل التي تجمعت في حنين، جاءت من الطائف وما حوله، وهذا الذي أهلكهم وغرهم، لأنه دفعهم وألزمهم بأن يخرجوا بأموالهم وممتلكاتهم وذراريهم وضيعاتهم ونسائهم، فكأنه خرج بها وسلمها للمسلمين غنيمة باردة والحمد لله. سوء تصرفه، مع أن بعض من معه عارضه على هذا كما تقدم، قال هذا ما يصلح ولا يناسب، فأصر إلا أن يطيعه الناس لأنه تأمر عليهم، وإلا قال أضع السيف وأتكي عليه حتى يقتلني، يعني كأنه يقول إما أن تطيعوني ولا أقتل نفسي. فأطاعوه فكانت طاعتهم إياه سبب لهزيمتهم وغنيمة المسلمين لأموالهم. نعم. وكان مالك بن عوف قد سبقهم، يعني سبقهم إلى وادي حنين. نعم. نعم. فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي، وفرق كمناءه في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا، ثم يشدوا شدة رجل واحد. هذا الذي خطط لهم مالك ابن عوف سبق إلى المكان الوادي، والوادي فيه مخافي وفيه محلات لا ترى من بعد، فدخله في آخر الليل وجعل كل كتيبة وكل جماعة في مكان يترصدون للمسلمين. يعني هذا فيه شيء من الحكمة بالنسبة له، فقال إذا أتاكم خيل المسلمين فأضربوهم بالنبال، يعني أرسلوا إليهم النبل حتى ينهزموا، ثم الحقوهم وشدوا عليهم شدة رجل واحد. والكمنة الكمين يعني الذي يترصد خفي، يكون ما يرى، ما يجابه العدو مجابهة، يكون يختفي حتى إذا فات العدو إذا هو قد ترصد له وقضى عليه، يعني بحيث أنه ما يقابله من بعد فيكون على استعداد، يجعل هو مختفي في مكان، فإذا برز العدو ما يدري ما حوله، وإذا هذا له بالمرصاد. الكمين هو المختفي المستعد للقتال. وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الليل، نعم، عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس. وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين، وشرعوا ينحدرون فيه ولا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي، فبينما هم ينحطون إذ تمطر عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعون لا يلوي أحد على أحد، وكانت حصلت الهزيمة. يعني أتاهم ما لم يكونوا يتوقعون، يعني منحدرين في الوادي، فنفج عليهم الأعداء ورموهم بالنبال فانصرفوا هربوا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفراد قليل يعدون بالأصابع من المهاجرين ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقليل من الناس، وإلا الكثير فروا لما رأوا إغارة العدو عليهم. وكانت هزيمة منكرة. فبينما هم ينحطون إذ تمطر عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة، حتى قال هزيمة للمسلمين في هذا. نعم. حتى قال أبو سفيان بن حرب، وهو حديث عهد بالإسلام، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر الأحمر. وصرخ أبو سفيان من مسلمة الفتح، والآن ما مضى إلا أيام قلة على الفتح، ولما رأى الهزيمة وفرار المسلمين قال ما يقفون دون البحر، يتشمت. والآخر يقول بطل سحر محمد، سحر محمد مشى معه إلى مكة، لكن لما خرج من مكة بطل السحر، صار ما له أثر، ما يستطيع، لأنهم حدث عهد بالإسلام. وصرخ جبلة أو كلدة بن الجنيد، ألا بطل السحر اليوم؟ وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول هلموا إلي أيها الناس أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته. أظهر صلى الله عليه وسلم الشجاعة الفائقة، يعني هو نفسه أمام المعركة أمام الأعداء وينادي على نفسه، ما يقال إنه يستخفي أو يتقي بآخرين، يقول أنا محمد رسول الله أنا رسول الله هلموا إلي أيها الناس تعالوا. عليه الصلاة والسلام ينادي المسلمين، وأمر عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي المسلمين، ينادي المهاجرين، ينادي الأنصار، ينادي أهل بيعة الشجرة، ينادي بيوت بيوتات الأنصار معروفين بالشجاعة، وهكذا فبدأوا يتراجعون إليه. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول هلموا إلي أيها الناس أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق معه من في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته. وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان سفيان بن الحارث هذا الذي أسلم في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة، أسلم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو سفيان غير أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني يكون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مثل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، أولاد عم. ولما أسلم رضي الله عنه أثبت شجاعة وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، يعني ما أذاه أحد مثل أذية ابن عمه هذا، ولهذا هم صلى الله عليه وسلم من باب التأديب والزجر أن لا يقبله. لما جاءه في طريقه إلى التوجه إلى فتح مكة أراد أن يرده عليه الصلاة والسلام ولم يقبله، حتى شفعت له أم سلمة رضي الله عنها وأرضها، قالت يا رسول الله ابن عمك ابن عمك، فرق صلى الله عليه وسلم له وقبله عليه الصلاة والسلام، وإلا كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم رجال لما أسلموا صاروا أحسن أعوان النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا أنفسهم رخيصة لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. كان هو العباس المحيطين به، العباس عمه وهذا ابن عمه، أحاطوا به صلى الله عليه وسلم ويحاولون دفع ورد بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتوغل بالأعداء. فكان موقفه رضي الله عنه موقف مشرف وعظيم لما من الله عليه بالإسلام، بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته والعباس بركابه، يعني واحد قدامه واحد وراه يردونه، والرسول يدفع بغلته يتوغل في صفوف المشركين ليقاتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. يكفانها ألا تسرع. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا اللهم أنزل نصرك، فأنزل الله جل وعلا نصره وجاءت الملائكة، الملائكة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي حنين، ينقل المؤرخون وعلى السير يقولون لم تقاتل، يعني أن الملائكة تنزل للتأييد، لكن المقاتلة مباشرة القتال فيها المعركتين، معركة بدر ومعركة حنين، قاتلت الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رجوع المسلمين واحتدام المعركة. رجوع المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين. عرفنا فيما سبق خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين، حيث علم أن مالك بن عوف جمع قبائل من ثقيف وهوازن وغيرها من قبائل العرب ليهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 مقاتل. ما اجتبع مثل هذا العدد، فقال بعض من حضر: لن نهزم اليوم من قلة. فقال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكان قد سبقه مالك ابن عوف قائد جيش المشركين، ودخل بجيشه في الوادي وخبأهم في المكان في الأماكن الخفية، حتى إذا انحدر جيش النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمشركين له يباغتونه، وعبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وجعل الرايات ووزعها بين المسلمين، ثم في أول الصباح دخلوا إلى الوادي، ولما انحدروا وإذا جيش المشركين منتشر في الأماكن الخفية، ففاجأ جيش المشركين جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فانهزم الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أفراد يعدون على الأصابع: أبو بكر وعمر والعباس وأبو سفيان بن الحارث قلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع بنفسه أمام العدو ليقاتل، والعباس عمه، وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه، يمنعان بغلة النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في، والنبي يدفعها صلى الله عليه وسلم، والمسلمون انهزموا لأنهم الكثير منهم اعتمد على الكثرة واغتروا بكثرتهم فانهزموا في أول المعركة، ليخبر جل وعلا عباده أن النصر من عنده: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. لو كان معكم 100,000 من الجيوش ومئات المعدات والأسلحة ما نفعت، جيش المشركين في بدر في حدود 1,000 مقاتل ومعهم العدة والعتاد والطعام والشراب، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم 310، الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير، وهم جياع ويمشون على الأقدام. ولما تقابل الجيشان هزم المشركون بإذن الله مع كثرتهم وقوتهم وكثرة عتادهم ما نفعهم شيء، لأن النصر من الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فروا. وكان العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جهوري الصوت يسمع من بعد رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في المسلمين، لأن بعضهم يظن أن النبي ممن ذهب، فهم فروا يظنون ما بقي أمام الجيش أحد، الجيش العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم صامد أمام جيش العدو ومعه قلة من الصحابة رضي الله عنهم. فنادى العباس رضي الله عنه: يا أهل السمرة. ما هي السمرة؟ بيعة الرضوان. والعباس ما حضر السمرة لأنه تأخر هجرته رضي الله عنه إلى المدينة، ثم ينادي في المهاجرين وينادي في الأنصار حتى تراجع الكثير منهم، ثم حمي الوطيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت المعركة: حمي الآن حمي الوطيس. والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم استبسلوا وقووا ونشطوا لما رأوا إقدام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه العدو، فما بقي أحد منهم إلا ودخل عينيه منها نصيب. ثم انهزم العدو وبقي ما معهم من الأطفال والنساء والأموال غنيمة للمسلمين بإذن الله. اغتنموها، هم أحضروا كل ما يملكون وكل ما لديهم من أهل ومال وولد بين أيديهم. يظن مالك بن عوف بأن الرجل إذا كان معه أهله سيستبسل، لكن إذا انهزم ما نظر لأحد، نفسي. فانهزموا وتركوا أموالهم وأولادهم ونساءهم غنيمة للمسلمين. في لحظة الانهزام ثم جاء النصر من الله جل وعلا، فصار النصر والهزيمة كل هذا بيد الله جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يحتاج جل وعلا إلى عتاد أو عدة أو تجميع جيوش أو نحو ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تكون الهزيمة بإذنه تعالى ويكون النصر بإذنه تعالى. تكون الهزيمة أولا ثم النصر ثانيا في حنين، يكون النصر أولا ثم الهزيمة ثانيا في أحد، يكون النصر مستمر في بدر. فهو جل وعلا يري عباده أنه لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، فهو الذي يهبهم القوة فينتصرون بإذنه، ويسلب منهم القوة وإن كثر العدد فيهزمون ويولوا الأدبار. وفي هذه الغزوة عبر عظيمة لمن اعتبر. اقرأ. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة، قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين نعم قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. يقول يعني عطفوا علي رجعوا علي بسرعة مثل ما ترجع البقرة على ولدها، يعني تكون تسير أمامه فإذا فقدته رجعت التفتت إليه بسرعة. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا وسمعوا السمرة بيعة الرضوان مفخرة عظيمة، لما سمعوا الندى بهذا الاسم التفتوا إلى العباس ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة. نعم. فقالوا يا لبيك يا لبيك، ويذهب الرجل منهم ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، يعني يحاول يعطف بعيره لكن البعير شديد الشكيمة ما يلتفت ما يرجع، فيأخذ الدرع والرمح وما معه من سلاح وينزل ويترك البعير متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا النداء. فيأم الصوت حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا وصرفوا. 100 اللي رجعوا 100، ولا كان في الأول ما بقي إلا قلة أفراد يعدون على الأصابع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف أمام العدو عليه الصلاة والسلام. ثم لما رجعوا وتراجعوا كان المتراجعون في حدود 100 نفر من 12,000. وصرفت الدعوة إلى الأنصار يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بني الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقين مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم فقال الآن حمي الوطيس، يعني اشتد القتال والحرب. نعم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قفضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القفضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. يعني بعد هذه الرمية بهذه التراب تراجعوا وضعفوا وجبنوا وتوقفوا وأدبروا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة انكسار حدة العدو وهزيمته الساحقة، هزيمتهم الساحقة يعني البالة هزيمة عظيمة. نعم. وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من سقيف وحدهم نحو 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وضغن. حازوا يعني اغتنموه أصبح غنيمة للمسلمين، ما كان مع العدو من مال وسلاح وضعن. الضعن الأسر النساء والأطفال، تسير الضعينة، والضعينة المرأة، يعني لأنهم ساقوا وجاتوا بنسائهم بين أيديهم. نعم. وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وضعن، وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. حركة المطاردة. ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة، انهزموا ما توجهوا إلى جهة واحدة، توزعوا فرق كل واحد يريد أن ينجو بنفسه. ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى نخلة وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري فتناوش أخو أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. نعم. فتناوش الفريقان القتال قليلا ثم انهزم جيش المشركين. وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري، وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدرك الدريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع. وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا للطائف فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. صاروا الجيش، جيش المشركين انقسم إلى فرق، فرقة ذهبت إلى جهة أوطاس، وفرقة ذهبت إلى جهة نخلة، وفرقة ذهبت إلى الطائف، وهم الكثير. أكثر الجيش ذهب إلى الطائف لأنهم يرون أنهم يتحصنون فيه، وربما يكون هو البعيد لكن ظنوا أنه سيحصنهم. وأما الذين تفرقوا إلى هذه الأماكن القريبة فأدركهم جيش المسلمين وفلهم. ولما كان جل الجيش المشركين توجه إلى الطائف، قصد النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الغنائم، جمع المسلمون الغنائم وحازوها وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، وجعل عليها مجموعة من المسلمين يحفظونها ويحوطونها، توجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ما التفت إلى الغنيمة الآن وتوزيعها، وإنما توجه إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ومعه معظم الجيش. الغنائم. وكانت الغنائم السبي 6000 رأس، والإبل 4. السبي يشمل النساء والأطفال من كان دون الحلم، النساء والأطفال هؤلاء السبي كم؟ 6000 رأس سبي بين رجل، بين وليد وامرأة. نعم. والإبل 24,000. والإبل 24,000 بعير، خير كثير، 24,000. نعم. والغنم أكثر من 40,000 شاة. الغنم يمكن ما أحصاها العدد أكثر من 40,000. نعم. 4,000 أوقية فضة. 4,000 النقد الفضة، 4,000 أوقية. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبسها بالجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. جعل مسعود رضي الله عنه هذا عليها مع بعض المسلمين لكن بقيادته رضي الله عنه لحراسة هذه الغنائم، لأنها غنائم كثيرة وخير كثير، ويخشى أن ينفلت بعض جيش العدو يأتوا ليأخذوها. نعم. وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعدية، أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسها. من السبي هذا الذي جعل في الجعرانة الشيماء السعدية أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أمها أرضعته، أم الشيماء هي التي السعدية، حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. لما حازها المسلمون قالت يا جماعة أنا أخت صاحبكم، أنا أخت صاحبكم من الرضاعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت مسلمة في ذلك الوقت، أنا أخت صاحبكم من الرضاعة، فرفقوا بها رضي الله عنهم وما صدقوها، لكنهم رفقوا بها حتى يتأكدوا، يخشوا أن تكون صادقة فيسيئوا بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون كاذبة يطلق سراحها، ما يحسن. فتحفظوا عليها ورفقوا بها حتى وصلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له أنا أختك من الرضاعة، قال وما علامة ذلك؟ ما يدريني، يعني يمكن تكذبين علي، قالت فيه علامة عضة في ظهري، أنت عضدتني إياها وأنت صغير، وكأنها ذكرته إياه، ورأى العلامة صلى الله عليه وسلم تأكد من وجودها، ففرش لها رداءه وأجلسها بجواره، وقال عليه الصلاة والسلام: أنت بالخيار، إن شئت أن تكوني معي معززة مكرمة تبقي معي بالحماية معززة مكرمة أخت من الرضاعة، وإن شئت أن أحملك وأوصلك إلى أهلك. قالت: بل أريد أهلي. فأكرمها صلى الله عليه وسلم وحملها وأرسلها إلى أهلها. وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها وبسط لها رداءه. بها علامة، هذه العلامة العضة كما ذكرها أهل السير، عضة في ظهرها، وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ثم من عليها وردها إلى قومها. غزوة الطائف. وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، وذلك يعني أنها ما هي بتجهز من النبي صلى الله عليه وسلم من مقره إلى الطائف، وإنما هي امتداد لغزوة حنين. غزوة الطائف أو الغزوة حنين وتبعها السرايا اللي ذهبت إلى أوطاش، والسرية اللي ذهبت إلى نخلة، والغزوة هذه غزوة الطائف التي ذهبت إلى الطائف بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فتفرع من غزوة حنين غزوة وسرايا. وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النصري، وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم في الجعران في نفس الشهر شوال في السنة الثامنة من الهجرة. وقدم شوال الذي بعد رمضان تم فيه فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحت مكة في 17 من رمضان، وفي اليوم السادس أو السادس من شوال توجه صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام بمكة 19 يوما، توجه إلى حنين، وبعد انتهاء حنين توجه إلى الطائف، فهو مواصل للجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، ما استراح وما استقر في مكان. نعم. وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 1000 رجل، ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على النخلة، لأنه صلى الله عليه وسلم يخشى أن العدو متربص به في أماكن خفية، فمن حكمة القيادة أنه يرسل بين يديه أناس حتى يسبروا الطريق ويعرفوا هل فيها أحد أو لا. وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 1000 رجل، ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على النخلة اليمانية، ثم على قرن المنازل، ثم على لية. قرن المنازل الذي هو السيل. وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره حتى انتهى مالك بن عوف، هذا هو قائد المشركين، قائد المشركين في حنين، مالك بن عوف. نعم. فأمر بهدمه حتى لا يعود إليه ويتحصن به، وإلا هو مع أهل الطائف ذهب. نعم. ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف، فنزل قريبا من حصنه وعسكر هناك، وفرض الحصار على أهل الحصن، ودام الحصار مدة غير قليلة، ففي رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوما، وعند أهل السير خلاف في ذلك، فقيل 20 يوما، وقيل 14 وقيل 18 وقيل 15، يعني في مدة الحصار التي حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم الحصن خلاف هل هي 40 أو 15 أو ما بين ذلك. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شخص وقال إن بقيت فأنت متمكن منهم، لكن هم عندهم قوت سنة تقريبا، ما هم في حاجة إلى شيء لأنهم جمعوا في هذا الحصن يحتاجونه لمدة سنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام عزم ونادى في الناس بالموالي في داخل الحصن أن من نزل من الحصن فهو حر عتيق، ومن من نزل أبو بكرة رضي الله عنه، أبو بكرة كان من موالي أهل الطائف، ولما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم جعل له بكرة على الجدار ونزل من الحصن، لأنه ما يستطيع أن ينزل بالحصن إلا بشيء، ولا في سلم ولا درج ولا شيء من هذا، فوضع بكرة ونزل بها، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة، وكان له مواقف عظيمة مشرفة، وأنجب رجالا خيار رضي الله عنه، كان فيه خير وصلاح. ووقعت في هذه المدة مرامات ومقاذفات، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنه رجل جراد، رجل جراد، يعني جاءتهم الرميات من داخل الحصن، لأن الكفار متحصنين بالحصن وعندهم العدة والعتاد وهم مستعلون مرتفعون، فضربات المسلمين ما تصلهم وضرباتهم تصل إلى المسلمين، فأمطروا المسلمين بالنبال يعني بالضربات والقذائف حتى أثخنت في المسلمين. ووقعت في هذه المدة مرامات ومقاذفات، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنه رجل جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين. فالجراد إذا جاء يجي دفعة واحدة، كذلك الرميات انهالت على المسلمين كأنها فرقة من جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم، يعني أبعدوا عن مكان نزولهم لأنهم تصيبهم الرميات رميات العدو، فعسكروا هناك. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الطائف اليوم الذي هو المسجد المشهور مسجد العباس، وهو كان مسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف حتى وقعت شذخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماهم بالنار، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. وأمر رسول الله دبابة شيء يتحصن به المسلمون، يدخلون دخلة مثل مثابة الصندوق أو الغرفة الصغيرة من خشب يدخلون فيها يشتغلون، والصندوق هذا الخشب يحميهم من الرميات ومن المؤثرات التي تأتيهم من الخارج، كانت تسمى دبابة، ولعل الدبابات الأخيرة سميت بهذا الاسم من هذا المأخذ، فكانوا يشتغلون أو يهدمون الجدار أو يضربون أو يخرقون وهم داخل الدبابة هذه بمثابة الصندوق الكبير. وأمر رسول الله صلى الله عليه ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف حتى وقع المنجنيق مثل أشبه ما يكون بالمدفع، المدفع اليدوي اللي يوضع فيه الملح والبارود وكذا، ويجعل فيه القذائف فيقذفها بعيد وتهدم الجدار وتقتل من أمامها. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة من نار، فخرجوا منهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب وتحريقها، لأنه كان مشهور العنب الطائف وجل تجارتهم ومكاسبهم ونفقاتهم من العنب، فأمر صلى الله عليه وسلم ليغيظهم بإحراق شجر العنب. فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، فسألته ثقيف أن يدعها الله والرحم، فتركها لله والرحم. ونادى مناديه صلى الله عليه، يعني نادوه وطلبوا عنه، لأنها إذا ظهرت شجر العنب ما بقي عندهم شيء يستثمرونه ويأكلونه، فهم يعتمدون عليه في اقتصادهم ونفقاتهم، فسألوه بالله والرحم يعني القرابة أن يدعها فدعها فتركها صلى الله عليه وسلم. وقالوا لله والرحم ولم يقولوا للات والعزى وغيرها، يعرفون أنه لا يستجيب لهم بهذا النداء عليه الصلاة والسلام، وإنما سألوه بالله والرحم، وهو عليه الصلاة والسلام يعظم أمر الله ويعظم شأن الرحم. ونادى مناديه صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فخرج إليهم ترغيبا، لأنه يعرف أن هؤلاء يقدمون عبيدهم يجعلونهم أمام العدو، وتوقع صلى الله عليه وسلم أن جل من على الحصن هؤلاء عبيد أرقى يعني مملوكين لأهل الطائف، فقال من نزل فهو حر ولا يبقى عليه الرق، فتشوق هؤلاء أرقى إلى الحرية وسارعوا إلى الاستجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أنه عليه الصلاة والسلام صدوق في وعده ما يخلف ذلك، من ضمنهم أبو بكر لما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رقيق مملوك ما جحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت حر. فخرج إليهم 23 رجلا فيهم أبو بكرة تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة فأعتقهم. البكرة التي يستقى عليها من البئر، يعني يوضع عليها حبل الدلو ونحوه حتى يخف ويسهل رفعه. فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. ولما طال الحصار، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سلم هؤلاء الذين نزلوا واستسلموا، سلم كل واحد منهم لجماعة من المسلمين يتولون أمره ويثقفونه ويمونونه ويطعمونه ويسقونه، لأنهم نزلوا بثيابهم فقط ما معهم شيء، فتكفل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمهم للمسلمين يتولون أمرهم. نعم. ولما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب الحصن قوي ومتين ما استطاعوا أن يهدموه ويدخلوا فيه. نعم. وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وبسكك الحديد المحمات، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال هم ثعلب في جحر، هم يعني هؤلاء الذين في الحصن، يقول هم ثعلب في جحر. ثعلب يعني يماكر ويخادع لكن بجحر، وأنت قد يطول حصارك عليهم لأنه في جحره ما أحد يأتيه ولا يستطيع أن يخرج، فهم الآن في القبضة، لكن متى تتمكن منهم الله أعلم. هم قال هم فقال هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر ابن عمر بن الخطاب فأذن في الناس إنا قافلون غدا إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون. الصحابة رضي الله عنهم لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال هم الآن انكسرت شوكتهم وهم ثعلب في جحر، إن أقمت عنده أخذته فهو في القبضة، وإن ذهبت وتركتهم لن يضرك، لأن كسرت شوكتهم ما يستطيعون أن يقاتلوا ولا يحاربوا، وهم من حيث العدة من حيث المتاع والمأكل والمشرب عندهم ما يكفيهم سنة، ما هم في حاجة، وطول بقائك في الحصار يضر أصحابك. فقبل صلى الله عليه وسلم المشورة، ونادى عمر بن الخطاب أن ينادي في الناس إن قافلون غدا إن شاء الله، ليجس عليه الصلاة والسلام النبض ولينظر ما موقف الصحابة رضي الله عنه. فتأثروا، ما كان بودهم أن يقفلوا وأن ينتهوا، لأنهم يظنون أنهم كادوا أن يستولوا على الحصن ويريدون أن يأخذوه ويقضوا على المشركين ويأخذوا ما فيه من الغنائم ليضيفوها إلى غنائم حنين. فتأثر المسلمون بهذا، وما لم يكن بودهم الانصراف. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم ذلك قال نغدو للقتال، فغدا المسلمون للقتال، بدل ما ينصرفون غدوا للقتال، فأصابهم جراح وضربات ونبال شديدة، فتأثروا وتألموا بهذا. ثم أمر المنادي أن ينادي مرة ثانية إنا قافلون غدا إن شاء الله، ففرح بذلك الجيش، فرحوا بهذا الإعلان الأخير وسروا، فانصرف صلى الله عليه وسلم. نعم. فسروا وأذعنوا، فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك عليهم من سرعة تأثرهم واستجابتهم وفرحهم. أمس يتأثرون واليوم يفرحون. نعم. ولما ارتحلوا واستقلوا قالوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل يا رسول الله ادع على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، شددوا على المسلمين. ثقيف كان عندها صلابة وقوة، وما نيل منهم إلا بسوء تصرف قائدهم، هذه الغنائم التي حصلت في حنين بسوء تصرف القائد، وإلا لو كان القائد خرج بالسلاح وأهل السلاح فقط ما ذهب منهم شيء كثير، لكن الله جل وعلا هيأه بأن يسوق الغنائم ليفرح بها المسلمون رضي الله عنهم. فلما رجعوا من حنين من الطائف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يعني أننا نتوب إلى الله، نعود إلى أوطاننا ونتوب إلى الله عما صدر منا، ونحن في عبادة ربنا ونحمده على ما أصابنا. والمسلم يحمد الله جل وعلا على السر والضر. ومن الدعاء المأثور الذي لا يحمد على سوء سواه، فهو جل وعلا يحمد على الخير وعلى الشر الذي يصيب ابن آدم. وقيل يا رسول الله ادعوا على ثقيف ادعوا عليهم آلمونا وعذبونا وآذونا. ماذا قال؟ ما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أهلكهم، اللهم أتلفهم، اللهم أصبهم بالأمراض وكذا. قال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم عليه الصلاة والسلام. استجاب الله جل وعلا له، وجاء من ضمن الوفود وفد ثقيف كما سيأتينا إن شاء الله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بدل ما كانوا آذوا المسلمين وشددوا عليهم في الضربات والنبال والرميات، جاءوا طائعين مختارين، اللهم اهد ثقيف وأتي بهم. وهكذا ينبغي للإنسان بالنسبة للحي أن لا يدعو عليه بما يهلكه أو يضره، يقول اللهم اهده، اللهم أصلح. إذا أساء إليك أحد أو أردت أن تؤدب ولدك أو أخاك تقول هداك الله، اللهم اهده، اللهم أصلح، لا تقول اللهم أخزه، اللهم أهلكه، فتعين عليه الشيطان، لأن الشيطان يريد ذلك له. فادعو له بالهداية لعل الله أن يستجيب لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تصادفوا من الله ساعة، لأن المرء قد يصادف ساعة إجابة فيستجاب له في دعائه وهو لا يحب ذلك، هو يدعو على ولده أو رفيقه أو خادمه أو جليسه وهو لا يحب أن يبتلى بشيء من هذا، لكن من حرة الغضب يدعو عليه ثم يندم سريعا. فما ينبغي له أن يدعو على من يحب، ولا أن يدعو على إنسان بالشر، وإنما يدعو له بالخير لعل الله أن يستجيب له. اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، فهداهم الله وأتى بهم. قسمة الغنائم بالجعرانة الدرس القادم إن شاء الله.